صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس التاسع بعد المئة في مذاكرة كتاب المحرر، وبلغنا وإياكم إلى أثناء كتاب الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون. وقد أعل قال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عنه، وقال: على شرطهما. هذا حديث ابن عباس يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث عله العلماء وأنكره الإمام أحمد جدا، فقال: هذا الحديث إنما يرويه الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مرسلا. وقد جاء في معنى هذا الحديث نصوص أخرى أن الله تجاوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة به. قبلها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا الخطأ والنسيان وضعه الله، ومثله المستكره عليه، ما فعله الإنسان بغير إرادته فإنه فعل لا يقع منه. فإن طلق مستكرها حمل عليه السلاح، إن لم تطلق ذبحناك. أو المرأة تصير مخبولة تحمل عليه السكين أو الرشاش أو المسدس، أما طلقتني ذبحتك. تسويها ولا ما تسويها؟ أنتم أبخص، أنتم أدرى بالعقل والثقل والنقص. فهذا إذا كان كذلك لا يقع طلاقه. وفيها الحديث: لا طلاق في إغلاق ولا فيما لا يملكه ابن آدم. الإغلاق يعني أن لا يدري ما يتصرف به من شعوره، اشتد به الغضب جدا حتى أغلق على عقله فلا يدري ما يصدر منه، فهذا لا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا إرجاعه، ومنه الطلاق. نعم. معناه ثابت في النصوص الأخرى، لكن هذا الوجه بهذا اللفظ مرسل على الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم. أعوذ بالله منك ولا منك؟ منك. أي نعم. المستعيذة ابنة أبي الجون، والمستعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أدخلت عليه ودنا منه النبي قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فالطلاق يقع بلفظه ويقع بكل لفظ دل عليه. قيل لها: إنك إن استعذت بالله من رسوله فإنه يغليك ويعظم قدرك عنده. فلما أدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ودنا منها ولم يمسها قالت: أعوذ بالله منك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخشانا وأتقانا لله، قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فكان هذا تطليقا لها بعد الدخول وقبل المسيس بقوله: الحقي بأهلك. والطلاق له ألفاظ صريحة: أنت طالق، أنت مطلقة، قد طلقتك. وله ألفاظ كناية: انقلع إلى هلكي، روح إلى أهلك، قصي فارزي، أنا ما بيك، وأراد بها الطلاق، فهذا يعد طلاق كنائي، يقع موقع الطلاق. نعم. أحسن الله عليكم عني. ها؟ نعم، إذا نوى بالكناية طلاقا وقع، وإذا ما نوى بها طلاقا لا يقع. إذا قال بس أبا أخليت فارزني انقلعي بس، ما هو الطلاق لأنه ما نواه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي، وهذا لفظه، والحاكم وصححه وله علة. وقد روي من حديث عبد الله بن عمرو والمسور بن مخرمة وغيرهما. نعم، هذا حديث له شواهد، جاء من حديث جابر ومن حديث المسور بن مخرمة وحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، يعني البزران يطلقون الآن، قبل نكاحهم لا عبرة بطلاقهم، علي الطلاق إلا كذا، خرط فاضي، سواليف، لأنه لم يتزوج. إنما يقع الطلاق من المتزوج، ولا يكون الطلاق على هذا رصيد يتحمل في ذمته، فإذا تزوج وقع الطلاق عليه. لا، لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. ما يقول الواحد ترى يعتقت عبيدي هو ما عنده إلا الهبني. الهبني وشه؟ ما هو بشيء. ترى يعتقت فلان وفلان وفلان، ما عنده فلان، هذا كله كذب، لا عبرة به ولا يقع. ولو ملك عبيدا لا يقع اعتاقه قبل ملكهم، فالاعتاق بعد الملك، والطلاق بعد النكاح. والنكاح ليس هو الدخول فقط، مجرد عقد النكاح يسمى نكاحا، ولهذا النكاح يكون بالعقد، فإذا طلق قبل الدخول وقع الطلاق ولها نصف المهر، فإذا دخل بها أو أرخى سترا قبل الدخول، أرخى سترا في مدة توطأ في مثلها وطلقها، يثبت لها المهر كاملا. فلا طلاق إلا بعد نكاح. نسمع من البزران الصغار عند المعاندة، بنت تعاند أخوها، علي الطلاق إلا كذا، يقع هذا ولا ما يقع؟ لا يقع، لأنه لم يحصل نكاح. ثم من أين جاءت بهذه الكلمة هؤلاء الصغار؟ سمعوها من هياط آبائهم وإخوانهم وأعمامهم وأخوالهم. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، يسمع اسم الطلاق من إخوانه ومن آبائه ومن أعمامه وأخواله وجيرانه، علي الطلاق، علي الطلاق، طلاق ما هو بطلاقك، فتمضي بالألسنة. لا يقع طلاق المطلق إلا إذا كان متزوجا، أما قبل الزواج فلا يقع طلاقه، وإنما هو إثم في تجاوز وتعدي حدود الله بهذا اللفظ الذي عظمه الله. نعم. صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم. قال البخاري: وقال عثمان ليس رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، والمستكره والمستكره ليس بجائز. وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم أي التكليف عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. لو أن النائم طلق زوجته في المنام يقع طلاقه؟ ها، سمعها، سمعته في نائم: أنت طالت، أنت طالت، أنت طالت، يقع الطلاق؟ لا، لأن التكليف قد رفع عنه. يمكن يطلقها وهي نايم، وهو نايمة وهو نايم، نعم، تغث في النهار ويحول يحلم فيها بالليل، ها؟ فإذا الهدث لهد في النهار يفكر فيها بالليل يطلقها، فلا يقع الطلاق. رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق يرجع إليه عقله، وعن الصغير حتى يكبر. إذا طلق الصغير الذي ما بلغ فأصح الأقوال أنه لا يقع طلاقه، حتى لو كان متزوجه صغير قبل البلوغ. نعم، إن زوجه أبوه وعمره 11 سنة وكل شيء يتهاوش شويه ويطلدها بزر، فلا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه حتى يبلغ. طيب، هل يلحق بهؤلاء المستكره؟ نعم، من استكره على الطلاق لا يقع طلاقه لأنه بغير إرادة، ومثله المغلق عليه عقله بشدة الغضب أو شدة جوع أو شدة فرح، فهذا لا يقع طلاقه. فإن رجلا أضاع راحلته في فلاة من الأرض وعليها طعامه وشرابه حتى كاد أن يهلك، فطلبها فلم يجدها، فأسند ظهره إلى جذع شجرة فغفت عيناه، ثم استيقظ وإذا خطامها يتدلى أمام عينيه، فأخذ الخطام فرحا بنجاته بعد إيقانه بهلاكه، فقال وهو كذلك في شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وش قال؟ قال كفرا لم يؤاخذه الله به، لأن عقله مستحكم مستغلق عليه، ما يدري ما يقول من شدة الفرح. فشدة فرح وشدة غضب وشدة جوع يغيب معها العقل، لا يقع طلاقه فيها. المجنون لا يقع طلاقه لأنه لا عقل له. السكران اختلف فيه السلف، فرأى عثمان أن طلاق السكران لا يقع، ورأى علي وأكثر الصحابة والعلماء أن طلاق السكران يقع، لأنه أزال وأذهب عقله بإرادته فيقع طلاقه على الصحيح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز، أي ليس بواقع. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه وهو المجنون. قال ابن عباس: الطلاق عن وطر، أي عن رغبة، والعتاق ما أريد به وجه الله. أعتق ليرد وجه الله، هذا الذي يثيبه يثاب عليه. وعن وطر يعني بعد النكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرجعة والإيلاء والظهار. الحين زوجناكم، هم من علمناكم الطلاق، ما طلقناكم، ترانا علمناكم أحكام الطلاق بأنواعه، التخيير والتمليك والخلع. خلع من؟ الزوجة. ها؟ الزوجة تخلع من؟ تخلع نفسها. تخلع نفسها ولا تخلع زوجها؟ الزوج مسمار حتى يخلع، الزوجة تخلع نفسها من زوجها. الآن يبين أحكام الرجعة. طلق المسكين وطقته الحسوفة، تحسف وتندم، وليت وهل تنفع ثم ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. ندم وندمت وخلاص وآخر مرة، والله ما نعودها. يجوز الإرجاع، له أحكامه. والإيلاء: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والظهار: إذا قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي. المهايطية من قديم، ما هم من جديد، لكنهم زادوا في آخر الزمان، الله يكثرهم، فأشغلون بهياطهم وأحكام هياطهم. نعم. عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة. فقال طلقت. صلى الله عليه وسلم. فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود وابن ماجه وليس عنده ولا تعد، ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح. نعم. إذا طلق الرجل زوجته ثم رجع البيت، لأن مأمورة إذا طلقت أن تبقى في البيت، ما هو بيوديها لأهلها ولا يجون إخوانها يركضون وأهلها يسعون يشيلونها، لا، مأمورة بأن تبقى وين؟ في بيتها. طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الطلاق إذا وقع يسن أن يشهد عليه. طيب، رجع إلى البيت عقب طلاقها بأسبوع، طاح الحطب وذهب الغضب، وجدها متزينة، ما ملك نفسه جامعها، جماعه لها إرجاع. وعند الحنابلة وغيرهم إذا نوى بالجماع إرجاعا رجعت، والأولى أن يشهد على إرجاعها كما يشهد على طلاقها، لئلا ينسى الطلقات وينسى الرجعات. فإن عمران بن حسين رضي الله عنهما سئل: الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها، يعني يجامعها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة لما لم يشهد، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، أي إلى هذا العمل. إذن الرجوع إذا طلقها ورجع في العدة فالرجوع له حالتان: الأولى أن يرجعها بالقول راجعت فلانة وأشهد، يعتبر إرجاع، لأن المرأة في حال العدة تعتبر زوجة لو مات أحدهما ورثه الآخر. ويكون الإرجاع بماذا؟ بالجماع ودواعيه بالخلوة، وإن لم يحصل إيلاج فإن هذا يكون إرجاعا، يكون هذا إرجاع لها. إذن المراجعة ما فيها هزل ولا مزح، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. فإذا قال رجعت زوجي ثم قال أمزح، نقول ما فيها مزح، الإرجاع حصل. ولهذا يستحب الإشهاد على الإرجاع ويستحب الإشهاد على الطلاق. نعم. صلى الله عليكم. وعن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو أصح، قاله الترمذي. آل النبي صلى الله عليه وسلم أي حلف ألا يأتي نساءه شهرا، واعتزل في مشربة له، فلما مضى 29 ليلة أتى نساءه وآل أي حرم. وفيه قول الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فالإيلاء هو التحريم، وهو الحلف على أن لا يأتي أهله. ثم رجع عليه الصلاة والسلام، والذين يؤلون من نسائهم يحلف أنه ما يأتي امرأته، تتضرر المرأة بذلك، قد يكون عنده زوجات أخرى، وبلغ الأمر إلى القاضي يمهله ويوقفه 4 أشهر، لأن الله قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق أي عزم على طلاقه لم يرجع خلال 4 أشهر ولا بعدها فإن الله سميع عليم. هذا هو الإيلاء، وهو الحلف على ألا يأتي أهله. وقد قال سليمان بن يسار: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كلهم يوقفون المولي يمهل 4 أشهر، فإن رجع وأصاب امرأته ذهب هذا الحلف، وإن لم يرجع يخير، إما يرجع وإما يطلق. من يخيره؟ الحاكم الشرعي القاضي. نعم. وعن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه وصححه، وقد روي مرسلا وهو أولى بالصواب من المسند، قاله النسائي. الله المستعان. وقد جاءت امرأة أوس ابن الصامت خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى الله جل وعلا مظاهرة زوجها منها، أنه قال: أنت علي كظهر أمي. وأنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة: إني في طرف الحجرة وإنه يخفى علي بعض حديثها، حديث خولة بن ثعلبة، والله لم يخفى عليه شكواها ولا شكايتها، وهو فوق 7 سماوات. سبحانه لا إله إلا هو، ما أجله وما أعظمه. وأنزل الله كفارة الظهار. الظهار أن يقول للمرأة: أنت علي مثل أمي، أو ظهرك علي حرام كظهر أمي وظهر أختي وظهر بنتي، هذا كله ظهار. فهو عصى الله، وكفارته التوبة أولا ثم عتق رقبة، فإن لم يجدها يصوم 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، قبل أن يمسها. فإن لم يستطع صيام 2 شهرين لكبره أو لمرضه فيطعم 60 مسكينا. أما إذا كان قادر على الصيام فلا يجوز له إلا الصيام، إلا أن يصوم 2 شهرين متتابعين. وفي هذا الحديث، حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته، ظاهر منها قال: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي، أي حرمها عليه تحريما مؤبدا، ثم وقع عليها، يظاهر ويرجع في كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ لماذا تظاهر ثم تجامع؟ فذكر ما حصل منها من إغراء له واندلاقه في شهوته. قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، أي فأثارتني. قال: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. ما الذي أمره الله؟ عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وهذه كفارة الظهار المغلظة، ككفارة قتل الخطأ، صيام 2 شهرين متتابعين بعد عتق الرقبة، ككفارة الوطء في نهار رمضان. دل ذلك كله على شناعة وفظاعة الظهار، وأنه حرام يلزمه مع التوبة الكفارة، فإن وقع عليها تبقى الكفارة في ذمته ووقوعه عليها وقوع باطل. نسأل الله العفو والعافية ونقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخ، ما تحرم عليه إلا في الملاعنة، تحريم التأبيد، تحريم المؤبد. نعم. نعم، في الملاعنة، إذا لعن منها في مجلس القضاء فإنها تحرم عليه أبدا. الظهار تحريم مؤقت، فإن أدى الكفارة رجعت، وإن لم يؤدي الكفارة تبقى محرمة. نعم، أحسن الله عليكم. في شيء يا الأخوان؟ ها؟ أي نعم، إذا ظهر منها ولم يكفر ثم مات هل ترثه؟ نعم ترثه، وهو يتحمل إثم المظاهرة لأنها لم تزل زوجة لكنها زوجة معلقة. أي نعم، لا نقبل اليد اليسرى. أي يقول يشكل علينا عتق الرقبة في المشاركة بدفع الديات، ديات من؟ القاتلين ظلما وعدوانا. أي نعم، أصبر ما بعد جوابنا. فهذا لا يسمى عتق رقبة في شرع الله جل وعلا، يسمى فك رقبة. عتق الرقبة أن تكون الرقبة مملوكة فيشتريها ويعتقها، هذا عتق الرقاب الذي جاء في الشريعة. لم يأتي في الشريعة أن يعان القاتل عمدا وعدوانا على نجاته من السيف بأن يعطى من الزكاة، لا، هذا ليس بعتق الرقبة، وإنما هذا تنازل من أولياء الدم بما بذل لهم تجاه التنازل، كما قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وليس دفع المال لإعتاق الرقاب من عتق الرقبة الذي جاء في شرع الله. عتق الرقبة أن تكون الرقبة مملوكة عبدة، هذه الرقبة ذكر أو أنثى، ثم يشتريها بحر ماله فيعتقها، هذا العتق المعتبر. نعم، ايه، عسى ما انت منهم. لا ان شاء الله، لا الحين ما بعد، عسى ما جاك رساله. جاك رساله بس طلعت خاطئه. ايه، هذا اللي روعك اجل. ها، يا الله مسا خير يا الله. يقول: يكثر او كثر طلب النساء الاختلاع، وقلت قلت لكم ان المراه تطلب خلع نفسها من زوجها لا خلع زوجها، ما تقدر تخلعه، إنما تخلع نفسها منه. فإن كان هذا الطلب للخلع لسبب شرعي فجائز كطلب الطلاق، وإن كان طلب الخلع لسبب نسوي من تأثير الصديقات والمخببات فشأنه شأن طلب الطلاق بغير سبب، حرام. ويجمع الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. يشمل الخلع، ويشمل الخلع لأنه فسخ، ويشمل الطلاق. السؤال الأخير، الحمد لله. يسأل أخونا: إذا طلقها ففي فترة الرجعة العدة لم يراجعها وتوفي أحد الزوجين، نعم يرث الثاني الأول، لأن المرأة في وقت الرجعة في حكم الزوجة، ولهذا له أن يراجعها زوجها بغير إذنها لأنها في حكم زوجته. فمن مات أحد الزوجين في وقت العدة فإن الزوج الثاني يرثه ولو كان قد طلق، لأنها لم تخرج من العدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.